كثيرا ما أصادف في حياتي الاجتماعية مثلا العمل في السوق، وخاصة في العمل يوجد أشخاص لا يصلون معنا صلاة الظهر، وكلمناهم أكثر من مرة ولكن لا فائدة، فهل أبدأهم بالسلام؟ وإذا سلموا هل أرد عليهم بقولي وعليكم فقط كالرد على اليهود والنصارى؟ أرشدوني جزاكم الله خيرا. المسلمون إذا قصروا وهو معصية يستحقون الهجر، هم مثل الكفار يستحقون الهجر حتى ولو سلموا، لأن المقصود التأديب، هذا من باب التأديب لهم، من باب إنكار عليهم إن كانوا منكر. فإذا كانوا لا يصلون هم يستحقون أن يهجروا، وألا يرد عليهم السلام، وألا يبدأوا، وألا تجاب دعوتهم إلى دعوة إلى وليمة، وألا تدعوهم أنت أيضا إلى وليمة حتى يتأدبوا. وإذا رأي وإذا أمكن أن ترفع أمرهم إلى مسؤول يقوم عليهم ويلزمهم بما وجب الله عليهم، وجب عليك أن تفعل، سواء كان المسؤول أميرا أو هيئة أو محكمة أو غير ذلك مما يرجى منها يقوم باللازم في شأنهم.